فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: إذا لبست جوربا على طهارة ولم أمسح عليه ثم احتجت للبس جورب آخر فوقه، فهل يشترط لأمسح على الجورب الثاني أن يكون قد لبسته على طهارة، أي قبل انتقاض الوضوء بالنسبة للأول؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حكم لبس الجورب كحكم لبس الخف عند جمهور أهل العلم، وعلى هذا إذا لبس الجورب على طهارة فله أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها، وإن احتاج إلى جورب ثاني فوق الجورب الأول فالحكم للفوقاني، لا بد أن يلبس الفوقاني على طهارة تامة، على طهارة، نعم، طهارة أصلية. وعلى هذا لو توضأ وغسل رجليه ولبس الجورب الأول ثم بعد ساعة أو ساعتين ولم ينتقض وضوءه الأول ولبس عليه جوربا ثاني فإنه يمسح عليه، لأنه يصح أنه لبسه على طهارة وطهارة أصلية، بخلاف ما لو مسح على الأول ثم احتاج إلى ثاني فإنه لا يمسح على الثاني ولو بقي على طهارة، ولو بقي على طهارة من ليس طهارته الأولى، نعم، التي غسل فيها الرجلين، لا، إنما طهارة مسح، نعم، مسح على الجورب الأول ثم لبس عليه آخر ثم فإنه لا يمسح على الثاني لأن الحكم للفوقاني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: يا شيخ، أنا اسمي حسين وأعمل سائقا في بيت، وبعض النساء تضع عطرا على ملابسها، فهل علي شيء إذا شممت من ذلك شيء؟ لا يجوز للمرأة إذا أرادت الخروج من بيتها أن تتعطر وأن تمس طيبا، وجاء التشديد في هذا حتى جاء وصفها بأنها زانية، نسأل الله السلامة والعافية، فهي مرتكبة لإثم عظيم. ومع ذلك إذا كان السائق يشم هذه الرائحة وهو أجنبي عنها فيحرم عليه السكوت على ذلك، فلا بد أن يفارقها لئلا يشم هذه الرائحة، ولا بد أن ينكر عليها، فلا يوافقها على هذا المنكر. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو فواز من اليمن يقول: أصلي كل الفروض ولله الحمد، ولكن عند وقت الصلاة يدخل في رأسي بعض الوساوس، هل صلاتي صالحة أم لا؟ دلوني جزاكم الله خيرا. على المسلم الذي يمثل بين يدي ربه أن يكون خاشعا مخبتا منيبا مقبلا إلى ربه بقلبه وقالبه، وألا ينشغل بشيء من أمور الدنيا، بل عليه أن يتجه إلى صلاته، ولا ينشغل لا بأمر دنيا ولا بأمر آخر، حتى أمور الدين الأخرى عليه أن يتحدد هدفه لما هو بصدده وهو الصلاة. وأما هذه الوساوس المشغلة وقت الصلاة فلا شك أن الشيطان حريص عليها ليفسد صلاة المسلم ويبطلها إن استطاع، أو يقلل ثوابها بقدر استطاعته، فعلى الإنسان أن يلتفت إلى صلاته ولا يسهو فيها، كما جاء في قول الله جل وعلا: الذين هم صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء أمرهم هذا في الذي يؤخر الصلاة عن وقتها أو يترك صلاته.

فلا يشترط له شيء من ذلك، فيجوز أن يسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يشترط له شروط الصلاة. والمذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه صلاة، يشترط له ما يشترط الصلاة. وغيرهم يقولون أن ما كان أقل من ركعة فإنه لا يدخل فيما في مسمى الصلاة شرعا، لا يدخل في مسمى الصلاة شرعا، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. وعلى كل حال لا شك أن الأكمل والأحوط أن يستوفي شروط الصلاة لسجود التلاوة. وهنا مسألة دقيقة، وهي أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة جاء النهي عن الصلاة، فالذي يقول أنه يسجد للتلاوة في هذه الأوقات الخمسة سواء كان الموسع منها والمضيق يقول أقل من ركعة لا يسمى صلاة. لكن الإشكال أننا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت لئلا نشبه المشركين ونشابه المشركين في سجودهم للشمس، وهم يسجدون سجدة مفردة، لا يركعون ولا يقفون ولا يقرؤون ولا يتشهدون، ليس الصلاة كاملة إنما هي سجدة للشمس، فهي أشبه بالمنهي عنه وهي سبب في النهي، فتدخل في المسبب الذي هو النص دخولا قطعيا على ما قرره أهل العلم. وهذا عندي مشكل، فيجعل مثل هذه السجدة المفردة لها أحكام الصلاة وتدخل في حديث النهي، عندما يقول بأن النهي عن الأوقات شامل للأوقات الخمسة أو للأوقات الثلاثة المضيقة كما هو المعروف عند الجمهور عند الحنفية والمالكية والشافعية. المالكية والحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أحمد العتيبي يسأل يقول ما حكم قراءة التشهد بعد سجود السهو ناسيا؟ إذا سجد للسهو سواء كان سجوده قبل السلام أو بعد السلام ثم تشهد ناسيا فلا شيء عليه ولا يسجد له، لأن أهل العلم يقولون من سهى مرارا كفاه سجدتان، مع أنه جاء في بعض الروايات في السجود بعد السلام أن بعده تشهد، لكن هذه الرواية غير محفوظة، غير محفوظة. فالمحفوظ أنه يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. أحسن الله إليكم. هذا مهند يقول عندي سؤال يا شيخ، أنا صليت العشاء وبعدما انتهيت من صلاتي جاء أحدهم وقال باقي لك ركعة، فهل أعيد الصلاة وما حكم ذلك؟ بعدما انتهيت من الصلاة إن أورث عندك شكا، إن أورث عندك شك في كلامه وصدقته، فإن طال الفصل تعيد الصلاة كاملة كاملة، وإن لم يطل الفصل فتأتي بهذه الركعة وتسجد سجدتين وتسلم. العرف في شيخ في الفصل الطويل هذا متروك، يعني أمره يقدره العرف والعادة. نعم. على أن لا يخرج من المكان الذي هو فيه ولا يطول الفصل. نعم، أحسن الله إليكم. أبو هزاع من جدة يقول هل العقد بين الزوجين بين العيدين فيه حرج؟ عقد الزواج في شهر شوال كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به، ولكن ليس لهذا أصل ولا حق ولا حقيقة، وكانت عائشة رضي الله عنها تقصد هذا الوقت شوال، فتعقد لمن تحت يدها ولا تتولى العقد هي، لكنها تحرص أن يكون العقد في هذا الوقت. وأما العقد فهو من خصائص أولياء الأمور الذين هم الرجال، لكنها تحرص أن يعقد لمن في ولايتها في هذا الوقت، وتحث عليه منابذة ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من تشاؤم. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، عندي هذا السؤال، بل سائلة تقول: أنا كنت تعبانة نفسية، ومن شدة التعب كنت أقول: يا رب إن شفيتني فسأصوم شهرا، وقد شفاني الله ولله الحمد الآن، فهل يلزمني الصوم أم الإطعام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والصيام نذر طاعة، إلا أنه في الأصل قبل النذر جاء ما يدل على كراهية النذر، بل جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، وأنه يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من القدر شيئا. لكن إن حصل وعقد هذا النذر كما هو في السؤال، فيلزمها أن تصوم شهرا كاملا، وإذا عجزت عن الصيام فتطعم كالصوم الفريضة. السائل أبو هاني يقول: فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله تعالى: النطيحة والمتردية وما أكل السبع وجزاكم الله خيرا؟ في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فالمنخنقة هي التي تموت بالخنق، إما قصدا بأن يخنقها شخص، أو اتفاقا بأن يتلوى عليها الحبل فيخنقها فتموت، وهي بهذا تكون حرام. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد، هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت، وكان أهل الجاهلية يفعلون بها هذا، فإذا ماتت أكلوها. وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو من موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المتردية التي تسقط من جبل أو تسقط من حائط أو من سقف وما أشبه ذلك، يعني من علو. وقال قتادة: المتردية هي التي تتردى في بئر، والمعنى واحد، المقصود أنها تسقط من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن ولو وخرج منها الدم ولو من مذبحها، لأنها مقدور عليها فلا بد من تذكيتها. والنطيحة زينتها فعيلة بمعنى مفعولة، يعني منطوحة. وما أكل السبع أي ما عاد عليها سبع، كأسد أو ذئب أو فهد أو نمر أو كلب، عدا عليها فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها كما تقدم، فلا تحل هذه بالاتفاق بالإجماع، لأنها مقدور عليها، والواجب فيها التذكية بقطع الوذجين والمري كما هو معلوم. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين، ثم جاء الاستثناء متعقبا لجميع ما ذكر إلا ما ذكيتم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو عائد على ما يمكن عوده عليه، لأن الاستثناء إذا تعقب جمل أو ألفاظ فهل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير أو يعود على ما يمكن عوده عليه، كما قال الحافظ ابن كثير عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، في حياة مستقرة. وإنما ذلك يعود على قوله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي، يعني مذكى، إلى آخر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. المقصود أن الاستثناء إذا تعقب جمل فإنه على الخلاف بين أهل العلم هل يعود على الأخيرة أو على الجميع أو على ما يمكن عوده عليه، مثل في القذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. اجلدوهم 80 جلدة، التوبة لا تؤثر في الجلد، بل لا بد أن يتحتم جلده لأن حق مخلوق، فهذا محل اتفاق أن الجلد لا يسقط عنه إذا تاب. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يختلف أهل العلم في قبول شهادة القاذف إذا تاب، وأما بالنسبة لارتفاع الوصف الذي هو الفسق فيعود إليه الاستثناء بالاتفاق. ثم بعد ذلك ما بينهما الذي هو قبول الشهادة، إذا قلنا أن الوصف المانع وهو الفسق من قبول الشهادة ارتفع فهذا بالضرورة فهذا مما يرجح قبول الشهادة. ومن أهل العلم يقول من يقول أن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة بدليل اقتران عدم قبول الشهادة بالتأبيد. وعلى كل حال إذا ارتفع الوصف المانع من قبول الشهادة وهو الفسق ترتب على ذلك ثبوت قبول الشهادة، وهذا هو المرجح. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام، هكذا سؤالها. من وجب عليه صيام من رمضان ومنعه منع منه مانع المرض فلم يقدر عليه فإنه حينئذ يكفر بإطعام مسكين، ومقدار الإطعام 1/2 صاع، ويحدد في موازيننا الآن 1.5 كيلو من الطعام، عن كل يوم إطعام مسكين مقداره 1.5 كيلو عن كل يوم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.